في الربا وآية في الخمر. أما آية الربا فقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعض الناس اللي بيطلعوا علينا الأيام دي بغرائب وعجائب، قالوا الربا حرام صحيح بس الأضعاف مضاعفة. يعني لما واحد ياخد من الثاني 1000 وعاوز 2000، 3000 أضعاف مضاعفة. إنما لما يبقى ربا بسيط، الفايدة 13% أو 18%، بلاش حرام. ليه يا عم انت جبت الكلام ده؟ قال ربنا قال كده، قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى لو ما كانش أضعافا مضاعفة يبقى مش حرام. طب ما انتوا برضو بتعملوا بالفوائد المركبة، ما هي دي أضعاف مضاعفة. قال لا، المهم الربا الحرام هو الأضعاف المضاعفة، إنما لما يكون الفائدة بتاعته بسيطة وسهلة كده وميسورة وبالتراضي يبقى مش حرام. بنقول للناس دول: انتوا يعني الجهل وحش، العياذ بالله، الجهل وحش. الربا لما حرمه الله عز وجل انزل فيه عدة ايات، والتدرج كان مع بداية التشريع وليس الان، فاشار الله عز وجل الى سوء معاملة الربا وحسن المعاملة بالتصدق والزكاة، فقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الآية الكريمة في سورة الروم أشارت إلى سوء التعامل بالربا، مجرد إشارة إلى سوء هذا التعامل الربوي. لكن بعد هذا نزل قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ونزلت آية سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. حرم الله الربا في طور من أطوار التحريم الأضعاف المضاعفة والفوائد المركبة، وحذرهم من ذلك: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لكن بعد نزول هذه الآيات، آية الروم أولا ولعل آية آل عمران ثانيا، ثم الآيات التي تروناها في سورة البقرة ثالثا، ثم نزلت الآية الخاتمة والمتممة لحكم تحريم الربا بكل صوره وأشكاله وصنوفه، سواء كان في صورة أفراد أو هيئات أو بصورة بسيطة كالصور القديمة أو بصورة معقدة أو مركبة كصور البنوك ونحوها. حرم الربا بالتراضي ومن غير التراضي، فإن التراضي في مثل الربا والزنا لا يحل حراما أو يحرم حلالا، أم إلا يعني طمه الإنسان لما بيروح إرابي بيقول له: يا عمي اديني 1000 وخدهم 1200 وأنا راضي تمام الرضا، بس أفك زنقتي دلوقتي. الرضا ما يغيرش حكم الرضا. كذا الزنا، إذا رضي فتى وفتاه بالزنا فهذا معناه إنه بقى الزنا حلال، والربا أشنع من الزنا والعياذ بالله. وفي الحديث الذي صح: درهم ربا أشد من 36 زنية. درهم ربا واحد، ودرهم ربا أشد من أن يزني الرجل بأمه والعياذ بالله. والناس مع ذلك بيتهاونوا، يقول لك أصل فيها أقوال وفيها قولان وقولان، وأنا مع المفتي. طب خليك مع المفتي لغاية لما تروح الجنة، أنت حر. ومتنزل آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونزل الحكم الأخير بتحريم الربا بكل صنوفه وصوره ووسائله ومسائله. يبقى لما نقول لا الربا المحرم هو الربا الأضعاف المضاعفة، هذا خطأ وافتراء على الله عز وجل. كذا زعم قوم أن الخمر حرام، لكنها عند الصلاة فقط، لقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا يبقى الخمر حرام بس عندي الصلاة، وفيها ايه لما الواحد يسكر من بعد العشاء وفوق قبل الفجر، او يسكر بعد الفجر وفوق قبل الظهر؟ خلاص طبعا الناس دي يا اما هبله يا اما بتستهبل الاثنين، او عاوزين يضحكوا على الملح والبسطاء ويقولوا ماله وده دين جديد حاجه غريبه يعني. معروف يعرف الصغير والكبير ان الخمر نزل حكم تحريمها بالتدريج. لماذا؟ لان الناس في الجاهليه كانوا يشربون الخمر كما يشربون الماء. اقتضت حكمه الله عز وجل في تحريم الخمر انها تنزل بالتدريج. اول شيء اشاره الى ان الخمر سيئه وليست حسنه في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال إن ثمرات النخيل والأعناب، ثمرات النخيل البلح والأعناب يعني من البلح والعنب، أنتم تتخذوا منه سكرا ورزقا حسنا، تاكلوا تشربوه تاكلوا وتبيعوه تتعاملوا به. فسمى الاكل والبيع شراء تعامل مع البلح والعنب بما اراد الله سماه رزقا حسنا. قالوا في نفس الوقت انتم تتخذون منه سكرا، بس ما قالش سكرا حسنا. يبقى لما يقول سكرا ورزقا حسنا هذا التقابل يفيد ان السكر ليس حسنا، وإنما الرزق الحسن في أكله والتعامل فيه كما أراد الله. ودي أول آية نزلت فيها إشارة إلى أن الخمر ليست حسنة وأنه لا يفعلها أصحاب العقول ولا أولو الألباب. سيدنا عمر رضي الله عنه ملهم هذه الأمة ومحدثها، وهو الذي وافق القرآن في كثير من المسائل. شاف ان الناس يعني لما يشربوا الخمر مش كده كويسين، والواحد بيفقد رجولته واتزانه، وانه ده اذا كان بيتناسب مع الجاهلية فلا يتناسب مع الاسلام. ولذلك كان من حكمة بعض العلماء، رأى رجلا سكيرا فأراد انه يزجره عن شرب الخمر، فقال له انت بتشرب الخمر؟ قال له قال له بتروح الخمارة الساعة كم؟ قال له مثلا بعد العشاء. قال له لا انا مش اقول لك ما تروحش، بس تروح الليله دي على الساعة 12 كده بالليل، على الساعة واحدة وكمل لغاية الفجر. الراجل ما كدبش خبر، راح لا اصحابه اللي سبقوه راحوا من بعد العشاء، اللي سكران واللي بريل واللي وقع على الارض واللي اتطير على نفسه والبواب ماسكه مع زميله الغفير وشايلينه هيلة بيلة وبيرموه برا الفندق، واللي التاني بيرموه برا الخمارة، وشاف مناظر قذرة. وزي الراجل اللي شاف واحد سكران والكلب قاعد يلحس وشه يقول اكرمك الله، وشاف واحد تاني سكران ويبول على نفسه ثم يمسح بوله بثوبه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني متطهرين. صاحبنا شاف المناظر دي، قال بقى الابعد لما بشرب واسكر ده منظري، وبقى ده حالي وريل وهبل وممكن اعملها على نفسه، او الواد الغفير ده اللي بيستنى يعني ياخد ربع جنيه ولا اي حاجه يشيلني كده ولقحني بره الخماره. فكانت توبته، وده من فقه الدعوة. الشاهد انه سيدنا عمر شاف كده حال الناس اللي بيشربوا خمرة مش كويس، فرح سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له افتنا في الخمر والميت. فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. برضو الآية قالت فيهم إثم وفيهم منفعة لكن الإثم أكبر من المنفعة لكن ما حرمتش. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ومضت ايام واجتمع بعض الصحابة في بيت رجل من الانصار وذبح لهم بعير واكلوا ثم شربوا الخمر ثم حان وقت الصلاة ولعلها كانت المغرب فقام أحدهم فصلى فخلط في قراءته. قالوا قرأ بالكافرون فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فلما حدث هذا نزل قول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما صلى أحد الصحابة فخلط في قراءته نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في مرحلة من مراحل التحريم الآية الأولى إشارة أن السكر ليس حسنة، آية بعد كده بينت أن الخمر والميسر فيهم إثم كبير ومنافع الناس إثمهم أكبر من نفعهما، بعد كده النهي عن شرب الخمر في أوقات الصلاة. طبعا عشان واحد يبقى يصلي وما هوش سكران ويستلزم وقت طويل لازم يبعد عن الخمر. قال بعض الصحابة والله لا نشرب شيئا يحول بيننا وبين الصلاة، فتركها الأكثرية. لكن البعض كان يقول ايه ونهى الله عز وجل عنها وقت الصلاة، فكان يشربها بعد صلاة العشاء فيستيقظ للفجر وقد أفاق، وربما شربها بعد الفجر فيفوق أو يفيق منها قبل الظهر. البعض ظل يشربها، اجتمع البعض هذا على طعام يشرب الخمر وقاموا فتناشدوا الأشعار وهجى بعضهم بعضا. فقام واحد فأمسك بلحى البعير العضماية اللي بعد ما كلوا الجمل وضرب الذي هجاه في رأسه فشجه شجة موضحة فسال دمه، فذهب يشكو أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الناس عمر، فرفع يديه وقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا فكانت الآية الفاصلة والأخيرة والتي اتضح بها حكم الخمر واضحا جليا وحرمت الخمر ببيان شاف قاطع وقام الناس يكسرون أواني الخمر ويسكبون الخمر في شوارعهم فصارت تجري الخمور في شوارع المدينة كأنها أنهارا وانتهى الناس. كان الواحد إذا سمع الآية وكأسه في يده ألقاه ولو قطرات الخمر في فمه بصقها. إنه الوازع الذاتي الذي أوجده القانون الإلهي ولا يمكن لإنسان أن ينتهي عن شيء سيطر عليه بمثل تلك السيطرة إلا إذا كان عن دين وكان عن إيمان برب العالمين. أمريكا حاولت أن تحارب ظاهرة الخمور بعدما أثرت على اقتصاد البلد بسبب كثرة السكارى الذين يتغيبون عن أعمالهم، وعملت دعايات وسلطت أجهزة الإعلام وكتبت منشورات وأنفقت البلايين، وفي النهاية باء كل ذلك بالفشل. إنما يقول ربنا فهل أنتم منتهون، فإذا بكل أهل الإيمان يقولون انتهينا ربنا. يبقى يا اخواننا لما يجي واحد يبص لمثل ايات الربا او الخمر ما ياخدش ايه ويسيب بقيه الايات اللي في الموضوع ويقول لك لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه يبقى هو ده الحرام، انما لو كان باليسير لا بقى. لا تقربوا الصلاه انتم سكارى يبقى ده هو اللي حرام، انما في غير وقت الصلاه مش حرام. لا، انما لابد ان ينظر الى كل الايات التي نزلت في الباب ويفهم ايه اللي نزل اولا وايه اللي نزل اخيرا، ويعرف الحكم وحكمة الله عز وجل من نزول هذه الايات الى ان يتم حكم التحريم. وطبعا جزئية في الخمر من الحاجات الخطأ، ناس كثيرة فهم ان الخمر هي الخمر، الخمر دي مثلا يعني ما كان من العنب او التمر او الشعير او الزبيب، يقول لك هي دي الخمر. طبعا النهارده ما بقاش اسمها عصير عنب ولا زبيب او شعير او تمر، ليها اسماء كتيره والاسماء بتاعتها اللي السياحيه معروفه وفي اسماء غير سياحيه. يعني الناس فاهمين انه الخمر دي ممكن تبقى الويسكي والشمبانيا مثلا. طب والبوظه ما هي خمر؟ طب والكنية خمر، والبيرة خمر، والبريل خمر. يبقى المسألة كل مسكر خمر وكل خمر حرام. تقول طب انا يعني لو في ايه لما اشرب كوبايتين ولا اعملوش حاجة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. فتغيير الأسماء ما غيرش جوهر القضية. خمر هنسميها أم الأفراح، خمر هنسميها مشروبات روحية، خمر هنخليها مشروبات السياح، خمرها تبقى ويسكي شمبانيا كينيا بيرل بوظه هي اسمها خمر، ما تغيرش الجوهر، الجوهر كما هو. ربا وسميناه فايدة، فجور وسميناه فن، حقارة وبقت حضارة، زنا وبقى تمثيل. الله، المهم المضمون، العبرة بالمسميات لا بالأسماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. شوف قد ايه قردة وخنازير في دنيا الناس. يبقى لابد من تصويب هذا. سألني سائل بعد ان نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا من ضمن الايات، هو فهمها خطأ في قول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الفهم الخاطئ لجزئية فظن أن لن نقدر عليه، دول ازاي سيدنا يونس عليه السلام وهو نبي ورسول يظن ان الله لا يقدر عليه، فظن ان لن نقدر عليه، يعني من القدرة بنقول له لا. هنا ليست من القدرة، وإنما فظن أن لن نقدر عليه بمعنى أن لن نضيق عليه. هو أخذ يدعو قومه وتعب معاهم، محدش استجاب، سابهم ومشي، ما انتظرش الأمر الإلهي اللي يقول له خليك معاهم أو امشي، لا، قال أشوف حد غيره. وظن ان الله عز وجل لن يعاقبه على هذا الصنيع ولن يضيق عليه كونه يبحث عن اناس اخرين يهتدون بهداية الله، فظن ان لن نقدر عليه. لكن هذا كان على غير مراد الله، يبقى الشبهة فظن ان لن نقدر عليه من القدرة، وإنما الصواب الذي لا خلاف فيه أنه فظن أن لن نقدر عليه بمعنى أن لن نضيق عليه. ويقال قدر وقدر بالتشديد والتخفيف وكلاهما بمعنى واحد، وذلك في مثل قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فهنا فظن أن لن نقدر عليه بمعنى أن لن نضيق عليه. وسأل آخر عن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. دول يعني وإن منكم إلا واردها، يعني كل الناس يدخلوا النار، وهذا هو المتبادر من ظاهر الآية، لكن ليس هذا هو الصحيح. وإن كنت قرأت بتفسير الآية وجدت أن كثيرا من كتب التفاسير خلطت في المسألة، قالوا في الناس اللي هيوردوا النار وبعدين يخرجوا، كله يدخل وبعدين يخرج. وكان الصحابة يقولون بلغنا أننا واردوها لكن لم يبلغنا أننا سنخرج منها، فكان الواحد منهم يبكي بكاء مرا إذا سمع الآية، لأنه يقول له الورود محقق لكن الخروج غير محقق. هذا كلام قد يصح في جانب الخوف والرجاء، إنما ليس على ظاهره ولا على حقيقته. إذا كان القرآن والسنة بينت أن كثيرا من أهل الإيمان ما يريدوش النقل، ما يدخلوهاش، لا يلجوها، لكن هنا وإن منكم إلا واردها، الصحيح في تفسيرها الورود بمعنى المرور عليها، وهو المرور على الصراط، ذلك أن الصراط الطريق المؤدي إلى الجنة قد مد على متن جهنم، والصراط أحد من السيف وأرق من الشعرة، مد على متن جهنم، لكن الناس عليه حسب أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف أو كطرف العين أو كالجواد المسرع أو كالريح أو كالرجل يسرع إسراعا أو يهرول هرولة أو يمشي مشيا أو يحبو حبوا تتخطفه كلاليب وحسك الصراط، فناج مخدوش ومخدوش مكردس على وجهه في النار والعياذ بالله. يبقى الورود هنا على الصحيح بمعنى المرور على النار، وهو المرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها، يردها ويمر عليها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا. هو ماشي ينجو، ومن اللي يقع؟ ونذر الظالمين فيها جثيا. عياذا بك اللهم أن نكون من الظالمين، ونسألك أن تجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من الظالمين. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، ذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عطاة فاهدنا، اغفر لنا وارحمنا، واستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وفك أسرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وفرج كروبنا. اللهم فك أسر إخواننا، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، وفك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انتقم من الكافرين، واهزم المشركين. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، كرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وأرض عنا، حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واشف أمراضنا ونجح إخواننا، وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، احقنا بالصالحين، اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم انا نسالك مرافقه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجات الخلد. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. هل التسبيح على الأنام التي أطراف الأصابع أم العقل؟ انت بتعد على بالانامل على العقل، دي الأنملة، وتعد بيها على العقل، ثلاث عقل في كل اصبع ب15 و15 كمان يبقى كده 30، وتجيب صباع يبقى 33، عدت 33. اعقدنا على الانامل، هذا ما اعلمه في العقل على الانامل. نصلي على الرسول عليه، حبك في الله حبك الله الذي احسن اجل. صليت العصر خلف امام فنسي احدى السجدتين، ثم في نهاية الصلاة سجد سجدتين سهو للسهو، هل يجب اعادة الصلاة ام لا؟ نعم، هذه الصلاة الان تعاد، وفي وقتها كان يمكن ان يعيد ركعة بدل الركعة التي ترك فيها فرض الجلوس بين السجدتين وفرض السجدة الثانية. يعني هو لما سجد سجدة واحدة وقام بعدها للركعة التي تليها، فان قام فقرأ الفاتحة او قام ليجلس التشهد، فهو بذا ترك سجدتين، ترك فرضين، فرض الجلوس بين السجدتين وفرض السجدة الثانية. ترك الفرض لا يجبره سجود السهو، وانما يؤتى بالفرض ان كان في حينه ففي نفس الركعة ولا تعاد، وان شرع في الركعة الاخرى التي بعدها عد الركعة الثالثة وجاء بركعة بدلا منها ثم سجد للسهو. أما الآن ففيه إعادة الصلاة. نصلي على الرسول. أحبك في الله أحبك الله الذي احسن أجل. ما هو سبب الخلاف الشرعي في حجاب المرأة المسلمة الذي نشأ عن رأي الصحابيين عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؟ معلوم بأن هذا الأمر كان ظاهرا أثناء عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كانت النساء يسرن في الطرقات. طيب، ما هو الخلاف على الفرضية أو السنة؟ يعني بعض المسلمات أو المسلمات منتقبات، لكن منتقبات على الفرض ولا منتقبات على السنة؟ ده وجه الخلاف. ما قد يفعل الناس السنن والتزم بها الناس، ولكن اسمها سنة ما اسمهاش فرض. وطبعا الكلام في الخلاف ده كنا بيناه قبل كده، قال يضربن بخمرهن على جيوبهن، معناها ان المرأة تلبس خمارها فتغطي به جيبها، والجيب فتحة الصدر، الرقبة مع فتحة الصدر، هذا يسمى جيب في اللغة. مثل هذا يقال فيه الآية يبنين عليهن من جلابيبهن. وأيضا يبقى فيها الخلاف، هل الجلباب، الجلاليب جمع الجلباب، وهل الجلباب يكون من أعلى الرأس أم يكون من أسفل الوجه، يعني من الرقبة؟ فاللي قالوا الجلباب من الرقبة يعني معناها ما تدلش على سطر الوجه، ولأن لا الجلباب هنا بمعنى الملاءة أو العباءة، ومثله يغطي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، يبقى إيه دلت على النقاب وهو الراجح في المسألة. نصلي على الرسول عليه. أقوال بعض الأئمة في عدم قراءة الفاتحة طالما ذكر قول الحنيف. أنا لسه بدي النماذج في الأصول، ما دخلتش في التفصيل. صلى على الرسول. إذا كان العذر في القضاء هو النوم، بمعنى أنه نام للساعة 8 صباحا مثلا، فلما استيقظ صلى فهل عليه إيش؟ والله في نوم متعمد، في نوم شبه متعمد، في نوم اضطراري. هو عندنا الحديث يقول رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم. فلما الانسان ينام يغلب النوم وضيع عليه الصلاة حتى تخرج عن وقتها وتضيع عليه الجماعة، لعل الله عز وجل ان يعفو عنه وان يرفع عنه الاثم. لكن اذا كان في نوم شبه متعمد، يعني لما انا افرط على نفسي في السهر ونام بعد الساعة 1 ولا بعد 2 ويضيع مني الفجر، هل ما اعتبرش نفسي آثم؟ أبقى غلطان يعني. يبقى الإنسان كده لأنه ده في شبه تعمد أو في إهمال أدى إلى ضياع للصلاة، فما نقدرش نقول لا معلهاش. نصلي على الرسول عليه. حبك في الله حبك الله الذي احتناني. صليت بالناس في صلاة الفجر مرة فلم أشعر أنني قد أصلت وصليت بربعين، ولكن هناك شخص لعينه دون المصلين نهرني، فحلفت بالله أنني لم أصلي بالناس ثانية، فهل هذا ملزم وهل واجب كفارة اليمين؟ نعم، إن صليت إماما وتحكم عليك الأمر تصلي إمام لعدم وجود من يحسن الإمامة غيرك، إذا في الحالة دي هتصلي إمام وتكفر عن يمينك، ومن حلف يمين رأى غيرها خيرا منها فليحنث فيها وليفعل الذي هو خير أو ليكفر عن يمينه. نصلي على الرسول. ما رأي الشرع في قيام بعض المصلين برفع كف الضراعة والدعاء حين مجلس الإمام في فترة الاستراحة بين خطبتين يوم الجمعة؟ هل هذه سنة أم لا؟ إنما السنة هي الفصل بين خطبتين، والسنة أن تكون استراحة للإمام وليس دعاء للمأمومين. نصلي على الرسول عليه. إذا نزل المني بدون شهوة فهل يوجب الغسل؟ لا ينزل المني بدون شهوة إلا إذا كان مرضا، ومعروف أن الإنسان عنده مرض ومرض اسمه كذا، في الحالة دي يبقى ما فيهوش الغسل. إنما ينزل بشهوتنا وعلى وجه الدفق والشهوة كما هو المعتاد عند أي إنسان صحيح ففيه الغسل والاستحلام طبعا. يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يحبك في الله حبك الله الذي احسن أجله. إذا نام الرجل بسبب مرض أو إجهاد عن صلاتي المغرب والعشاء ثم استيقظ الفجر، فماذا يفعل؟ هل يصلي المغرب والعشاء أولا أم يصلي الفجر قبلهما؟ لو أنه صلى في الجماعة يصلي الفجر مع الجماعة ثم يأتي بالمغرب والعشاء قضاء ثم يصلي الفجر لعلة الترتيب. أما أن يكون هناك متسع بين المغرب والعشاء وبعدين الفجر، يصلي على الرسول عليه. ما هذه طيب. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ أو كتب قبل وفاته؟ لا أعلم، الله أعلم به. صلى على الرسول عليه. هل سيدنا الحسين مدفون في مصر أم لا؟ بعض كتب التاريخ التي تحقق المسألة تقول لم يصل إلى مصر لا رأسا ولا جسدا. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هل سيدنا عمر بن الخطاب عندما أمر بجلد ابنه عبد الرحمن وذلك لأنه شرب الخمر أم لأنه فعل عملية الزينة، ولا قصده الزينة ولا إيه؟ وإن صحت فهي في شرب الخمر وليست في زنا، والقصة فيها مبالغات، يقول لك ضربوا وماتوا وقال له كمل يا أشحم، كلام ده كلام فاضي. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز لرجل عنده شلل الأطفال بنصف الأسفل أن يقف إماما ويجلس لأنه أقرأهم لكتاب الله؟ إن كان هو الأقرأ جاز له ذلك وصلى قائما إن استطاع، فإن لم يستطع هيصلي جالسا والناس خلفه قياما. المسألة دي فيها خلاف، حكم صلاة الإمام صلى قاعدا والناس خلفه قياما هل يجلسون لجلوسه؟ لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فأومى إلى أصحابه أشار إليه لما صلوا قياما أن صلوا جلوسا، ولا ممكن يجوز أن يصلي الإمام جالسا والمأمومون قياما؟ مسألة خلافية لما نوصل لها إن شاء الله نصلي على الرسول عليه. لقد قيل ذهب لقد ذهب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى منزل أحد الصحابة عندما فتحت زوجة الصحابي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام له بسم الله ما شاء الله، وعندما علم زوجها منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام طلقها، وعندما وفت العدة تزوجها الرسول وقد طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ذلك صحيح ام خطأ؟ ليس صحيحا، يعني الرسول بصلة لها حلوة جميلة بسم الله ما شاء الله يا غريبة. صلى على الرسول عقد، تقول عقد علي شخص وبعد ذلك اعترف لي بعد العقد بأنه ليس له القدرة على الزواج لمرض فيه، أي أنه لا يستطيع معاشرة النساء، فهو لم يعترف إلا بعد العقد، فهذا يفسخ العقد أم لا؟ يبقى البر كده من أوله، مدام بس هو يعني مثل هذا الإنسان يأثم بمثل هذا الصنع، وكان عليه أن يبين يقول أنا إنسان عندي كذا، ومدام غير صالح الزواج هذا الزواج المحرم، احنا لسه كنا بنقول والزواج تنطبق عليه الأحكام الخمسة وقد يكون حراما إذا ثبت أن الرجل لا يملك القدرة على الزواج، فده يعني يفسخ العقد ويتحمل نصف المهر والحاجات الثانية.